بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، فهو مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من إخواني وأخواتي، حفظهم الله جميعا وحفظهن من كل مكروه وسوء، فاستعينوا بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. ذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل ودعائه والاستغفار من الذنوب والآثام. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله يأمرنا أمرا فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكما فإنه موصول أيضا لإخواني الذين يبذلون ما إجابة لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة عن الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: حديث أن الله يقول أنا الملك أين الديان إلى آخره، حديث ضعيف الإسناد. مسافر مرسل لزوجته مبلغا من المال لتشتري به قطعة أرضه، فتتبتها بإسمها نظر لظروف سفره. يزيد هذا إذا كان هو موافقا على ذلك، وإذا أمنت المفاسد، لأن إذا ماتت ورثتها أمها وأبوها سيرثون فيها وهم ليس لهم فيها شيء. حتى لا يجب تعليم الصلاة قبل 7 سنين، لا يجب، لكن يجوز. أما توحيد الأذان هذا شيء محدث لم يكن في من كان قبلنا. طريقة جلوس الزوجين فترة العدة 3 شهور يعني عدة الطلاق، إذا كانت التطليقة رجعية إبراهيم فلم تزل هذه المرأة جيدة له، لكن 3 شهور إنما 3 حيضات. علاج قساوة القلب الاستغفار ورب المظالم من أهلها. زوجة باعت زيادة بدون علم زوجها، فما الحكم؟ الزيادة لأبوها الذي كان مثبتا في قائمة العفش، عفش الزوجية، في قائمة الأثاث، فتكتب على ظهر القسيمة تنازلا أنها قد استلمت الذهب. النقطة الأولى عن الطريق صدقة صحيح. كان عندي مال حرام، عندهم مال حرام، وبنى به منزلا ثم تاب. هل التوبة وحدها تكفي؟ تلزم التخلص من المال المحرم. هل كنت تعرف أصحابه؟ فرد المال إليهم، بارك الله فيك. اتفق مع زوجته وأبيها على الطلاق وعطاها طلقها، ولكن لم ينفذ الطلاق ومات قبل إتمامه. هل ما حصلت عليه يعود ميراثا أن تحصل عليه خارج الميراث؟ كل هذا المال يرجع إلى أصل التركة، إنها ما طلقت هذا مقابل الطلاق، فلم يحصل الطلاق فرجع إلى سائر التركة، ولا من تركة الرجل الثمن. من يجوز إخراج زكاة المال كمرتب شهري لامرأة ظروفها صعبة، إذا كان مقدما لا بأس، كما إذا كانت سفيهة لا بأس، أما إذا كان مؤخرا وهي عاقلة فجنب المال عن بؤس مالك الأصلي. هل يجوز الترحم للميت لغير مسلم؟ لا يجوز أن تدعو لميت كافر بالرحمة ولا بالاستغفار، لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله يبارك فيك ويحفظك في هذه. هل يجوز الأكل من البضائع المعروضة في محلات الطعام دون إذن صاحب المحل؟ لا يجوز طبعا، تخليه من النار تاكل حلوى من الدكان بدون اذن صاحبها ازاي كيف يعني؟ فضل الاضحية، لم يرد نص في تحديد فضل الاضحية وتعليمه كم هو، ولكن على العموم فاعلها ماجور، لكن كم الاجر؟ لم يرد نص يبين كم الاجر. هل يجوز أن نصلي سنة الظهر القبلية 4 ركعات متصلة؟ جوز هذا بعض العلماء، ولم يرد تفصيل عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد. أما قول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإضافة النهار شاذا في الباب والله أعلم. هل يجب الترحم للميت بذكر اسم الميت أم لا؟ يجوز أن تترحم على الموتى مطلقا، ويجوز أن تخصص بعضهم بالاسم. قال تعالى: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. حكم تكبيرة الإحرام والإنسان يجالس، لا بأس أن تكبر الإحرام إذا كنت لا تستطيع القيام وأنت جالس. حكم الامتزاج عند قراءة القرآن، هذا الصنيع لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل يمنع من عبادة؟ أو يقال يجوز إذا كان يساعد على الحفظ، فترض الطفل الشاب يتبع المعلم وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن ويعز هكذا، فمن العالمين من يجاوز ذلك بحجة أن ذلك قد يعين على الحفظ والمراجعة، ومن يمنع ذلك بأن هذا الاتجاه معلما بأن هذا الاتجاه من فعل اليهود، هذا الله أعلم، ولكن يجوز سنة النبي أفضل. الحرام أن نسمع الأغاني، الأغاني فيها تفصيل بلا شك، الأغاني المصحوبة بالموسيقى لا يجوز سماع الموسيقى، الأغاني التي ليست مصحوبة بالموسيقى إذا كانت كلماتها طيبة فلا بأس، وإذا كانت كلماتها ليست طيبة فهي ممنوعة، لأن الله لا يحب الفشاء. إن الله جميل يحب الجمال، حديث ثابت في صحيح مسلم. أن يفعل النجر قبل تحققه، قبل تحقق الذي أوفيت به لا بأس بذلك، كما أنك تكفر عن ميتك قبل الوقوع في الحنس. أما كان الجن يعطل زواج الفتاة، فالزواج مقدر، وأنهم ضارين به من أحد إلا بإذن الله، لكن أسباب قد تجدي وقد لا تجدي، وكل شيء ذلك راجع إلى إذن الله ومشيئته. ما معنى لا تخسر الله في ذمته؟ إن عليها أن الله سبحانه وتعالى قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله. يدخل لشخص أنت في ذمته في رغبته، فما ذلك الذي أتدي عليك أن سأنتقل منه؟ فالمعنى أن لا تغفر الله في ذمته، لا تعرضوا أنفسكم لسخط الله إذا جعل قوما في ذمة الله وأنتم آذيتموه. يعني الذي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، والله يتولى الدفاع عنه وينتقم ممن ظلمه، فلا تعرض نفسك بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هل المصحف الملون بدعة؟ لا نقول إنه بدعة، ولكن هل هو الأفضل أو عدم التدوين أفضل؟ عدم التدوين أفضل، ليس حتى لا ننشغل بالتدوين عن تدبر المعاني. هذا الحديث الذي فيه إذا ذوقتم مصاحفكم ومساجدكم فالدمار عليكم لا يصح. حكم أن تكون صفحة للنساء للعامة لنشر الدعوة دون اختلاط بالرجال ودون فتنة ودون رؤية النساء للرجال للنساء فلا بأس. ما معنى ملكة اليمين؟ ملكة اليمين الأمة التي كان يشتريها شخصا لتكون ملك يمين له أمة من إمائه لما يغشيانها. أما ماريا كان أداء مقوقس ملك مصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي العمل كضابط شرطة مع العلم بحق اللحية. إذا كنت تنصر الحق وتدحض الباطل أعانك الله، إذا كنت لا تتمكن من ذلك بل تحق الباطل وتبطل الحق لا يسوء لك العمل حينئذ. زوج قام وخوفي دخل البيت بإطامك ونيته التهديد كفارة يمين. هل النساء يجب أن يغطي غيظها عنا؟ أختار هذا القول، أختار قول القائل بوجوب تغطية النساء للوجوه. الشيطان الرجيم خلق من نار ويعذب بالنار. نعم نعم، قالت الجنة أن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، أما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. سؤال لصديق لي زكاة زكاة المال عندي أولاد أخي الميت هل يجوز أخرجها لهم؟ هل يجوز للرجل أن يخرج زكاة مالا لأولاد أخيه الميت؟ إذا لم يكن يلزمه الإنفاق عليهم جاز له إخراج الزكاة فيهم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لديه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ثابت صحيح. حديث المرء على دين قريبه فلينظر أحدكم من يقابل سنده ضعيف. ونزلت الأخير يا تامر أن فتنة جلماء، فالخبر الذي وردت فيه هذه الفتنة يحتاج إلى مراجعة فنظر إلى ما سرى. أقصد ترى أمنا المتوفية في القمر عندما يكون مكتمل، ترى أمنا ليست كاملة مع حالة القمر في غير اكتمالها. هذا على متخيل دلائم المية والليه مش حكم تأجيل حكم تأخير توزيع المرات على البنات بظاهر الرضا. إذا كنا راضيات فلا بأس، إذا كنا غير راضيات فلا. هذا الواقع وليس رؤية. يعني أمك تشوف أمك مع القمر، الكلام تبقى طالش. ما حصل شيء من ذلك. يعني تشوف أمك مع القمر حقيقة من رؤية منامية. كلام ممكن تكون تعبان مريض بصريا تبحث عند طبيب الأعصاب أو طبيب أمراض مجنونة. حديث رأى سورة تبارك قبل النبي ضعيف. ما معنى الخيالية؟ الخيالية تبرئ. رجلان اتفقا على التجارة في الموتوسيكلات أحدهما يمول والآخر يبيع قسطا. والممول يأخذ ثمن السلعة بالقسط والبائع يأخذ منه الربح كأنه بيعة مقدر. هذا من التواطؤ تبعد عنه أصلا. فمن قال خطيبته إذا تزوجت وتركت إذا تزوجت أنه تركت بيتك وذهبت إلى بيت أبيك فطلقك لا يقع بذلك طلاق. فقد من الشيعة والشيعيين الشيعة معروفهم الذين يسبون أبا بكر وعمر يسبون أبا بكر وعمر شيعين من الملاحدة. تقول كيف تسوغ العمل كباب الشرطة؟ اضطرار يا رضا. يعني هل تريد يا رضا أن يكون المسلمين بدون شرطة الآن؟ لا نتصور كيف يعيش المسلمون بدون شرط أو كيف يعيش الناس بدون شرط. القوية يكون الضعيف فلابد للناس من شرطة. اجعلها الله سببا في الحفظ. لو اضطر الضابط لحلقة الهاتف اضطر. ما أفضل الصدقات الجارية؟ لا يستطيع القول بأن شيئا ما هو أفضل الصدقات الجارية. إنما هذا يختلف من حال إلى حال. هل الأم إذا طلقت ولن تتزوج وتربي الأطفال هل هم أيتام ولا أجر مثل تربية الأيتام؟ إذا طلقت لا، ليس أيتام، أبوهم فحل موجود. فطلقت ولها أولاد. تبقى مع الأولاد أبوهم موجود، يعني الفحل كيف يقال عنه أيتام؟ ليس أيتام. حكم جلوس الزوج مع الزوجة المطلقة من كشف شعرها وتحضير طعام له كان خلال ثلاث حيضات، مع العلم أن التطليقة الثانية جائز هي ما زالت زوج إبراهيم. نعم هناك غير علماء من يمنع، لكن لا نعلم حجتنا على المنهج. حكم صبغ الأظافر للمنتقبة إذا كانت تفتن بها الناس لا تفعل، إذا كانت تزين لزوجها لا بأس. أختار الرأي القائل أن مس بكر لا يأخذ الوضوء لتضعيف حديث من مس بكر فليتوضأ. معنى حديث العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي اللتاج الخمس. العجماء جبار، العجماء الدبة، إذا نطحت دبة مت فيها مت من نطحتها لا نرجع على صاحب الدبة وكل ندفع الدية. ذلك البئر جبار الذي تحفر بئرا لشخص وانهالها انهار عليك البئر مت لا شيء عليك، لا شيء عفوا على من استأجرك. وكذلك المعدن الجدار استخراج المعادن والآثار اللي مت أنت تستخرجها ليس على من استدعاك بها. أما في ركاز الخمس فدفن الجاهلية، إذا عثرت على دفن كنز من الجاهلية فأخذ منه الخمس. هل في مصارف الصدقة أم في مصارف الزكاة؟ لم يوضح الأمر في ساعة. حكم الصلاة الجارية منفردا بالإقامة. من إقامة الصلاة، صلاة الجارية منفردا بالإقامة جائز، لكن أنت تخلفت عن جماعة أقول لك لا تسأل عن تخلف عن جماعة لما تسأل عن الجواز. عفوا، يعني حكم الصلاة الجارية منفردا بالإقامة ولا جانب القراءة. يعني واحد صلى المغرب متأخرا مثلا لم يظهر بالقراءة ولم يكن الصلاة صحيحة. ما المقصود بمصر أرض الكنانة؟ لا أدري أن يقولون مصر كنانة الله في أرض من أرادها بسوء قسمه الله. يعلم لذلك مستندا من السنة أنهم أهل البيت الذين لا تجوز عليهم الصدقة بل آل علي هم الحسن والحسين، آل جعفر آل المطلب آل العباس. الله تعالى يسأل إن دائما لم يكن شيئا مذكورا، هل بمعنى قد هنا على رأي بعض العلماء قد أتى على الإنسان زمن قيل بعد أن صور آدم وقبل أن تنفق فيه الروح لم يكن شيئا مذكورا، كان شيئا مجهولا، لا يعلم ماذا سيكون، لا يعلم ماذا سيكون من الله. وقيل ذلك كان خلقه. حكم صلاة الجمعة بترتيل آيات الذكر الحكيم مع جماعة فريقا يفهم اللغة العربية، وبالطريقة لم ترد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، عن الإمام والخطيب يعني إقرار القرآن على أن خطب الجمعة لم يرد. حكم ظهور اليد المنتقبة، المرأة كلها عورة، هل يجوز المرأة أن تعطي الصدقة لزوجها إذا كان فقيرا؟ مراد الصدقة بالزكاة هنا. حكم ترك التشهد الأوسط متعمدا أراه خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل أكل المنبر حلال؟ حلال، بس نحشي المنبر رزق وليه. إذا سلم رجل خمر المرأة ثالثة هل يجلد أم يقتل؟ يجلد. نعم قد ورد حديث من شرب الخمر فجلدوه، ومن شربها الثانية فجلدوه، إذا شربها الثالثة فجلدوه، فإذا شربها الرابعة فاقتلوه. لكن ليس على هذا الحديث العمل. قد ورد أن رجلا كان يؤتى به اسمه لقبه حمار اسمه عبد الله، الصحابة كان يؤتى به دائما يجلد، فقال له بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي لا تلعنوه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله، فقال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك بل ما لا كثرة شرب الخمر أكثر من ثلاث ومع ذلك لم يقتل. من الذي قال لا حلف المرئ المسلم الا باحدى ثلاث، السيف الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعه. نسيت التشهد في نصف الصلاه وافتكرت في اخر ركعه ماذا افعل، اجل للسهو اجهاض الجنين قبل خلق الروح، اذا دعت الى ذلك ضروره ولم تكن روح نفخ فيه فلا بأس حينئذ. هل مات في عراق في الحال؟ الأمر كله لله، لا تلتفت مثل هذا. أعوذ نفسك بالله من الشيطان الرجيم والمعوذتين، ولا تلتفت مثل هذا. ولقدم المرأة في الصلاة لا يبطل الصلاة، أفضل الذكر من عظم الذنوب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره. ما هي مسافة القصر؟ مسافة القصر تحديدها عرفيا، لكن هذه بلدة يطلقون على مكان منه سفر فهذه مسافة القصر. هل السرحان يبطل الصلاة؟ السرحان لا يبطل الصلاة. ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال إني لأجهز الجيش في الصلاة. مع لازم الوسواس النساء بخصوص الأذية تلزم السنة وتتعود لك تعزيب ولا تلتفت. عبد المتنازل عن جزء من نفسي لإخوتي إلى حاجتهم ثم طلب به إياهم بعد عدد من السنين بعد حدوث أعداء بينهم. هل تجوز له المطالبة بذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراجع في هبتي كالكلب يرجع في قيئة، أما إذا كان جحد المعروف وكادروا وظلموا ففي هذه الحال تختلف الأحكام. حديث حديث بأن من إذا ما أذكر صباح المساء يكتب من الذاكرين الله كتاب الذاكرات لم يرد. التي ماتت بعد الولادة بساعتين حسبها شهيدا نرضي الله لها ذلك. حكم ضرب الطلاب للتأديب ضرب غير مبرح كبارا صغارا. هذا يا عبد الله بن خليفة ارحم يا عبد الله بن خليفة. حكم يداوم على أذكار الصباح خلاص. هل يجب عفوا استمنت أبي على أموال عملي فقال لي أموالك عملك أموال عملك عندك عندي محفوظة لأن الساعة ثم بعدها تشتغل بأرض زراعية له ينتفع بها ولم يكتب لي منها شيئا وطلبت أعلم أنه سينكر علي ذلك فماذا أفعل؟ طالبه ما حكم أراضي الإصلاح الزراعي إذا كنت تملكتها تملكا صحيحا جاز بيعها. أبي صلى يوم الرابع من العيد ولا يعلم أنه لا يجوز هل يجر على رجل صام اليوم الرابع وصام يوم التشريق يوم من أيام التشريق واليوم الرابع والنبي يقول أيام التشريق أيام أجر وشر وذكر لله تعالى أمر موكل إلى الله. بيتكوين عملة محمية لا يجوز التعامل فيها. قلت لك ما عندي إبراهيم بن سعد ولا معنى لكلامك. لا معنى لكلامك. أنا قلت لك الحديث ضعيف. عجبت القول عجبت. أن نكرر كلام الناس بعضهم لبعض لا يجوز ذلك. نكرر أن حديث قراءة سورة الملك ضعيف. هناك شخص حاليا يمتد نسبه إلى الرسول نعم هناك عدد معروفون. حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب لأخيه يحب لنفسه علمه صحيحا هو صحيح صحيح. والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يؤمن جار ضريقه صحيح. وصمت عرفة بنية عرفة وقعيد يوم من رمضان لا يجوز. حدد إما أنه عرف وإما يوم رمضان. أبي تزوير الخال لابن أخته لابن أخته فلعلم وجود الأولياء إلا ما عدم وجود الأولياء إلا أخ صغير في الثانوية. أخوه الصغير في الثانوية يسمح وليا في النكاح لأنه بلغ إلا إذا وكل خاله فإذا وكل خاله كان راضيا لا بأس. حكم الأكل من المساكين بدون إذن. أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يجع في صحته هو إن أحدكم إذا مر بالبستان يقول يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان ثلاثا كان جاب وإلا فأكل ولا يتخذ خبيئة لكنه حديث كل طرقه ضعيفة صححه بعضهم بمجموعها وبعضهم أعلق لكون مخالف للعمومات مثل كل المسلم على المسلم حرام دمه ومن وعده. لأن المسلمون استدلوا أيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يغيث غاثا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان ما بهيمة إلا كان له به صدقة. يعني التي مات زوجها وأعطاه حقوقها ليطلقها ثم مات قبل الطلاق يرث في صدقتها. والقائمة أم الزوج وأبوه هي لم تطلق يا أخت منى. المرأة لم تطلق والفلوس ترجعها إلى أصحابها لأنها كانت فلوس معلقة بشيء ولم يتم ترجع المال الأموال للتركة العامة. هل من مات بأخذ زرعة من السموم بسبب عدم حكم مات بأخذ زرعة من السموم بسبب عدم تفوقه في الدراسة؟ نسأل الله المغفرة له عن إذا نسمع. يفعل معاصي ويقدم للإمامة مجبورا انما تصحيح. كيف يرد الدين يوم القيامة؟ يؤخذ من حسناتك، يؤخذ من حسنات المدين إن كانت له حسنات ويعطى لصاحب الدين، وإلا يؤخذ من سيئات المدين، يؤخذ من سيئات الدين فيطرح على المدين إلا إذا غفر الله. هل تدرك صلاة سنة يوم الجمعة قبل الخطبة والركعتان اللتان يفعلهما الناس بين الأذانين؟ لم يرد فيهما نص. أما حديث بين كل أذانين صلاة فليس المعني هذا، إنما المعني الأذان والإقامة. من الجمعة شراء سكن عن طريق المرابحة للعزيز، حديث أول ما يسأل المرء عنه عليه العبد يوم القيامة من النعيم: ألم نصح لك جسمك ونسقيك من الماء البارد؟ صحيح. هل تجد قراءة ترجمة الفاتحة بلغة أخرى في صلاة؟ لا، الفاتحة تقرأ الفاتحة إلا في الشرح. الأمر فيه صعب. كيفية التكفير من الصلاة؟ السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على الشمال، هذا أصح ما ورد. وقت 38 عاما انجاب ثلاث مرات قيصري، ولا تريد اللي جاب خوفا من الولد القيصري على أي اسم، إذا كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار. هل المالك الأصلي لأراد الإصلاح الزراعي حقه في الأرض؟ وأراد الإصلاح على سوريا شريف، إن الدولة استصلحت الأرض ووزعتها على الناس، وإن أنها أخذت أموال الأثرياء أممت الأراضي ووزعتها على الناس، هذا ظلم. شقق الدولة من تمشي الحرس من تملي دولة ومن يوم عندكم. قلت لك لا تتعزم لا تقرأ ترجمة الفاتحة مكان الفاتحة، الفاتحة تقرأ اللغة العربية، أما في الدروس غير الصلاة اقرأ كيف شئت ترجم كيف شئت. حكم بيع الملابس النسائية غير شرعية، كانت لا تزيد الشارع فسادا بها. فلسه في مرات المصطلح الآن مثلا جزء من شارع دان ما نستطيع محل بها الطرح. هل في صلاة الجمعة أصلي أربعة قبل وأربعة بعد من الاستماع الخطبة؟ بتحية المسجد فقط التي تصلي إلى صعد الخطيب، أما تجويزها فلأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن صليت الغطفان يأتي إليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. حديث لنوطا: أعطيكم من نخلة حديد في رأسي خير له من لمس امرأة، فالامرأة لا تحل له أو تحل له لا تحل له. الحديث سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، ولكن اختلف في رفعه وفي وقفه، بمعنى أن هناك من رواه موقوفا جعله من كلام معقل ابن يسار، وبعضهم من جعله مع معقل ابن يسار على رسول الله، وكلهما صحيح. هل مريم القبطية ماري أليست مريم؟ هل مريم القبطية أم والد النبي صلى الله عليه وسلم كانت نصرانية وماتت عليها؟ هي أسلمت. حكمة لحم الضبع لا يجوز، لأن النبي نهى عن كل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير. حديث تكره البنات فإنهن المؤنسات الغاليات لا يصح. حضر يعني طول حليم لا بأس. أخي طارق بارك الله فيك ورفع الله لك يا طارق. الله خير حافظنا وارحم الراحمين يا طارق. هل تقصر صلاة الجماعة المصلي ومختصر أو تأمير مجلس الفتاوى؟ عفوا. جزاك الله في الدوس. وحياك الله. الله يعني نزل من حسناتك محمد مريم. ثم مات يستحب قص الشعر به وقال: صليت من المغرب الى العشاء هل علي صلاه نافله بين الاذانين؟ ثم استحب ليست واجبه عزت. هل يجوز اضع المكياج في وجه امام الخاطب اذا كنت ستدلسي عليه انت سمراء ووضعت المكياج ابيض بعينك بيضاء غش؟ بعد انت ما زلت امراه جميع بالنسبه له يراك فقط ايه الخطوبة بالغش؟ ماذا يقصد بالنور بين الجمعتين؟ الله اعلم بصفة هذا النور ونحن لا نعلم. حكم تسبيل الشعر بالرجال، تسبيل يعني إطالة وجه، إطالة الشعر بالرجال جائز ما لم يتشبه بالنساء والكافراء والكفار. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين منكبيه. هل يجب على الأب أن يزوج ولده؟ قولان للعلماء. قولا بأنه لا يجب عليه إلا الإنفاق له حتى البلوغ فإذا بلغ فهو مسؤول عن نفسه. والقول الآخر بأنه عليه أن ينفق عليه حتى الاستغناء، فعلى هذا الأخير يلزم لكن على الأول لا يلزم، الأمر واسع. بارك الله فيك يا خالد الدقاق. تريد اسم طبع جديد تريد سنن أبي داود. في سنن أبي داود تحقيق عزة وباب الدعاس طيبة. لماذا الإنجاب المنتهي بالتملك حرام وحيا من هذا الربا؟ هل تعرف صورته وحيا من هذا الربا؟ يعني الصورة مثلا هذه السلعة تباع في الأسواق بثمانية آلاف مثلا، يأتيك يقول لك أجر على مدة خمس سنين مثلا وبعدها تصبح لك، استغرق أجر لي يضرب هو خمس يضرب ثمان سنوات يحصل الفائدة عفوا صلاة ثمانية آلاف وتسدد على خمس سنوات يديك نسبة مئوية فيضرب على أنها 15,000 أو 14,000 ويقسم الإيجار يقول لك الإيجار الشهري كذا، في نهاية الإيجارات ممكن واحد يموت، ذات الإيجارات يقول لك هي حلال اشتريها، اشتريها بجنيه واحد، اشتريها بجنيه واحد، فهي حيلة هذه الربا التفصيل فيها أنا مستريح شوية ما إن شاء الله أفصل لك تفصيلا أوسع بإذن الله إن شاء الله. تتضمن عن الإيجار بتاعك تملك حرام تضمن الغرض أما الجهالة وقد يموت أحد الفريقين ولم نعرف هذه الصورة في ديننا. هل يجوز أعطاء مال رجل مقيم بالسعودية من أجل عمرة يوم الميت؟ نعم يجوز. هذا مسلم من أفضل صيام الاثنين والخميس أو الأيام البيض. الاثنين والخميس ثمانية أيام في الشهر، الأيام البيض ثلاثة أيام فقط. الأيام الاثنين والخميس ثمانية أيام في الشهر، أما الاثنين والثلاث بيض ثلاثة فقط. فصيام الاثنين والخميس هو مستمر أولى من الاقتصار على صيام ثلاثة أيام في الشهر. المرأة تأخر توزيع البنات هو عبارة عن أرض تزرع على الربح من هذه النسمة البنات. نعم الإيجار وجب على الجميع. متى دروسنا؟ سأل عن أي دروس نجيبك إن شاء الله. من الوقت قبل إصلاح صلاة فقدت سنة من السنين، كيف تتحمل من حق الملك الأصلي؟ هل الأرض مؤجرة عفوا مؤمنة يا سائل أن أرض الإصلاح الزراعي التي كان يوزعها الثورة المصرية على قسمين، أرض أخذتها الدولة من أصحابها عنوة، حتى مثلا كان في زمن الملك فاروق، جاء زمن جمال عبد الناصر، قال لا ما في واحد يكون عنده الفدان، لازم نأخذ منه 950 فدانا توزع على الفلاحين ونترك له 50 فقط، بقوة هكذا. أنت عندك مصنع، عملت من كدك وتعبك، أقول لك لا التأمين، أنت صاحب المصنع ناويلك مدير، المصنع يؤخذ منك. هكذا فعلت الثورة المصرية الأولى في زمن جمال عبد الناصر في قضية التأمين المذمومة التي أكل الناس أموال بعضهم بعضا بسببها. وقال لك من أهداف الثورة المصرية الأولى التأمين والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم. التأمين هذا ظلم للعباد، ظلم كبير، كان ظلما كبيرا على العباد. يعني أنت بنيت مصنع من كدك وتعبك وعرقك، وبعدين مصنع مثلا تكلف مليون، فجأة تتدخل الدولة كلها مصنع لبن، والعمال الذين فيه ثبتوا وأنت تشتغل مدير، وبعض ما بيفصلوك من الإدارة. فكان هذا هو الكلام. نرجع إلى مسألة الأراضي أيضا. كان واحد من الناس عنده 1000 فدان، 2000 فدان، قلت له أقصى شيء لك 50 فدان. هل الشيوعية والاشتراكية والعياذ بالله؟ أقصى شيء لك 50 فدان، طيب 950 950 من كل الدولة، وتبني الدولة توزع منها على الفلاحين، يعني أخذت أمام الأغنياء قهرا وأعطتها للفقراء. تجيب لي صورة، هذا ظلم وحرام، لكن كان في صورة أخرى حلال. الدولة استصلحت أراضي، استصلحت أراضي، أنشأت وزارة ما وزارة استصلاح الأراضي، استصلحت أراضي بور وبدأت تقسمها. أنت فلحت على عندك أموال، على عندي ولدين كفة جنيه، تشكر الدولة على هذا، هذا عمل تشكر عليه الدولة، لكن التأمين لا تشكر عليه الدولة، لأن الله قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فمن الذين فضلوا برد الاستيمة على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. وعندنا عثمان بن عفان كان يجهز جيشا، جيش العصر، هذا عثمان في 300 من الإبل المعدة بالسلاح، وهناك من لا يجد إزارا، يعتذر من لا يجد عفوا إلا إزار، يعتذر به ليس له رداء. فالله فضل بعض الناس على بعض في الرزق، الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فلا تأخذ قهرا إلا الذي فرض الله عليك، لا تأخذ قهرا إلا الذي جعله الله لك. لكن الثورة المصرية عملت أشياء، الأولى عملت أشياء باطلة كثيرة جدا. ومثل الناس يعنون من رجل عنده بيت في خان الشقق، أجره لأناس شهريات الشهر 5 و10 يمر، جاءت الطبقة الثانية الذي يسكن في مكان لا يخرج، اختيار نفسه، اختيار نفسه، فأصبحت إلى الآن شقة مستأجرة ب20 جنيه أو ب30 جنيه، والمأوى الكهرباء على حساب صاحب البيت، يفترض ما يدفع صاحب البيت يدفع كم إيجار النور؟ 200-300 جنيه، هو يأخذ 20 جنيه، فكلها باطلة. فمن أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا أن تستحي فاصنع ما شئت، حديث ثابت في البخاري، هل يجوز حمل الخمر لإزالتها عن الشارع؟ لا يا خالد الدقاق، كسرها، إما إذا تكتب في الطريق وإذا كسرتها يجيب لك مصيبة فنحيها بجانب. زملائنا متشغفون بنجيب بن محفوظ وطه بن حسين، قد أفضايا إلى ما قدمه، لكن تراثهما بعيد عن كتاب الله وسنة رسول الله، بل تراث سيء والعياذ بالله. هما فقد أفضايا إلى ما قدمه، لكن التراث السيء الذي تركوه تراث ما يزيد الانشغال به عن كتاب الله وسنة رسول الله، كلام الله يفوق كل كلام. معنى لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، قرابة ولا عهد، يعني كفار لا يراعون قرابة، أنت قريب للكافر لا يهم أنك قريب، بينك وبين عبد لا يراعي العهد، لا يقولون في مؤمن من أول ذمة هذا ولا قرابة. عاوز انتقل من النقطة الثانية بس تابع الشغل ومن حقي 4 سنوات لكن في الثانية نقلت ومش من حقها. هل يجوز أدفع فلوس مقابل نقلي ومن حقي؟ يوسف أعرفك الرشوة وعليها تقص الرشوة ما أخذ غير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. الرشوة ما أخذ غير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. فأنصحك أن تفعل مثل أنا والله يتولاه المعلم الخير. فإن الثابت بيد البلد بات في الشارع بيوت إيه حبيبي؟ أنت ذاتي شد للباسل، باسل أي باسل؟ تريد الناس تأكل أموال بعضها البعض يا باسل؟ اسكن هنا في الشارع أحسن نأكل أموال الناس بالبعض. حكم اختل الناس لا موفيه من الاستعداد والإباحة وأرجع إلى نظرة الطبيبة المختصة. فإذا اعتقد من رجل مقيم في السعودية أجبناك على هذا يا محمد شريف مرات متعددة يجوز. أن يعتمر شخص عن شخص ولو أعطيته مالا. وفقنا الله لك يا خضر. حبيبي يا عبد الرحمن. هل تصح صلاة الجمعة بالمنزل بالآن في ظروف الاضطرار كالآن؟ حكم حديث من بلغ 40 أكمل. أصلي في البيت مع زوجتي عند المسجد مع التباعد. كل جاء مراجع إلى الصلاة في المسجد الآن. الآن حكم الأخذ المال مقابل عمله. طيب المال مقابل عمله. كل الناس تأخذ المال مقابل العمل. حكم صلاة الفرائض بين الأذان والإقامة جائز. الأدلة تنطبق عليه قواعد التجويد، هناك من يتلطع ويقول الأذان هذا باطل ويبطلون الأذان لكون الشخص مد الله أكبر الله أكبر ويطبق قواعد التجويد على الأذان، من قال أن قواعد التجويد تنطبق على الأذان؟ الله قال وردت القرآن ترتيلا، ما قال وردت للأذان ترتيلا. كيف أتحلل من حق الملك الأصلي للأرض؟ هل تعريفه ورد الشيء إليه لا تعريفه خلاص؟ قراءة سورة الفاتحة يوم الجمعة الجمهور على استحباب ذلك وإن كان الحديث موقوفا على أبي سعيد الخدري. من يضرب كل يحشين لا يضرب كله لا يستطيع فعله. هل صح أن الدجال موجود بجزيرة بالشام؟ ليس بالشام. أنا أدرى هل هو يقيني أو ليس هو. حكم رياضة الملاك ما هو كمال الأجسام. بصورة التعاري التي تحدث أولا ضرب في الوجه لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتل أحدكم أخاه لا يجوز. يلتمن الوجه. كمال الأجسام يتعرون ويزعون السوءات. التفسير ابن كثير جمله ضعيف. لا نستطيع ان نقول جمله ضعيف الاسانيد. التفسير في الجمله تفسير مبارك وليس كل واحد حديث. هناك تفسير نفس الكلام ابن كثير نفسه. هل يوجد دعاء عند دخول القول من المنزل؟ في ادعيه فيها بعض الضعف لكن استعمل فضائل الأعمال. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. عند الدخول الخروف. عند الدخول يسرع أن تسمي الله. أن تسمي الله. هل تسقط سنة الظهر في صلاة الجمعة 4 قبل؟ نعم تسقط. إذا صليت السنة جاز. إذا جئت إلى المسجد صلي ما كتب الله لك أن تصلي الجمعة. الأسئلة من ماشي. ومعنى إلا يأتي على أمتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال بعض العلماء إن المقال أن يجعل الإجمال على الإجمال يعني على مستوى العالم كل زمان أسوأ من الذي قبله على الإجمال، أو قال إن هذا عام واختصت منه بعض الأزمنة زمن المسيح عيسى عليه السلام أفضل من الزمن الذي قبله زمن الدجال، الله أعلم. أو بصفة معينة شر مما في شيء، بصفة معينة في القتل مثلا أو قلة العلم أو غير ذلك. الدعاء الثابت الصحيح عند دخول المسجد اللهم افتح لي باب رحمتك، خرج من المسجد اللهم يسألك من فضلك، هذا صح معرض. وقت هلمني من الرسول اخذني من يدي وادخلني الجنه وهي طيبه، من كان يغلط للرسول عليه الصلاه والسلام. حكم اخذ مالا من المواطنين ويعمل باجهزه الدوله فيها الاغراض، يعني لماذا أخذ المال وأسره لي طارق وضع السؤال. يأتيه الرجل مسحور بالفسق بأذان ويجعله يؤذن حتى يحب في المسجد، ما كنيتك؟ عشكيل أي يوم الأحد أو الثلاثاء أو الأربعاء أو الجمعة تقريبا، هل جان يأكل جسد الإنسان؟ قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الحديث أخرج عدو الله من عبد الله، وسجل بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجي من عند آدم نزر الدم. هل توجد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نارية؟ لا أحفظ في ذلك نصا ولا يثبت في هذا الخبر. معنى إن الريحان يوجد من مسيرة كذا وكذا في الجنة تشمه وأنت على بعد 40 سنة من قوته. معنى المتبرجة لا لا تشم رائحة الجنة. يعني هو موظف يجب عليه هذا الخدمة المطين، ولكن يأخذ مالا يأخذ لا يجب له ذلك. أنا أعطي أفضل بارك الله فيك يا شيخ خلف. إذا تنزلت الزاوية الأولى عن حقائق المعاصرة لا تسقط حقها في المبيت على حسب اتفاقها مع الزوج. ما سمعت منظومة الشيبان يا عمر في العقيدة؟ ما أعرف. أصلح من كل محدث فقيه، وليس كل فقيه محدث لا يلزم. بيدفع فلوس عشان نخلص أوراق المرور، إذا ما دفعناش مش هتخلص. من العقيدة تقول الأصل أنك لا تدفع وتجتهد أن لا تدفع، فترك مصالحك فالإثم على من عطلك المصالح. وكما سبق تعريف الرشوة لا أخذ بغير حق، الإحقاق باطل أو بإبطال حق. سألت سؤال أمس يا سارة، يا إذا استقرت الخطوبة علم أن فلانة مقتولة لفلان هي قاعدة أجنبية كما كانت، فلقطع ما من شأنها أن يولد الشر والفساد. الدعاء بصيغة الجمع أفضل أم بصيغة الإفراد؟ هذا له مواطن وهذا له مواطن. البعض ينجم أقارب الميت لإسقاط الدين عنه قبل الصلاة عليه، لأن يلتزم أحد يضربك يعني، لكن الاستحالة يقول يؤذي فلان علي، إذا أنت رضيت به لا بأس، إذا كان حرام أصلا. هل أن كثيرون يصوص ويقول إذا ما تقرئ له أنا المسؤول عن قضاء ديني فلان، بعد ذلك بيوم تأتي تصاليم وقل لك ما لك حاجة لماذا وما عام الناس فقط يظهر كيف نصيب الفردوس ونحن نلزم ربي كريم يا سلام حكم التفتيح في المعصية ثم الابتعاد عنها تساب على الابتعاد. قال يقول الله عز وجل إذا هم العبد بالسيارة قموك إن عملها فاكتبوها له سيئة وإن تركها في روايتان أحبابها فاكتبوها له حسن لكنما تركها من أجلي فالثانية فلا تكتبوها شيئا. رقم قتل وزن الصلاة فيه من أيام الحج. السنة القتل وصلاة كل صلاة في وقتها، لكن من جمع جاز، لكن السنة القتل وصلاة كل صلاة في وقتها. حكم الدم النادي الأسنادي لازم بفاس حكم حكمنا من الحيض بعد الصلاة، ما في وقت قبل الصلاة. سيكلمني قبل اليوم حديثي إذا نرى الماء قلتين لأن نحن قبل الصلاة ضعيف. وقال هلك الناس وأهلكهم حسنوا فريق من أهل العلم. في كتب من الإجماع كتب مصنفة للإجماع معروفة على سبيل المثال، يبتعد عن الزواج بسبب التلعثم في الكلام، يعني جبلة يعني جبلة تلعثم مثلا توافق عليك توتر الله تزوج، يبتعد عن النوم قدر استطاعتك يا مصطفى بن شعبان البزلاوي. ما الفرق بين درجات الجنة؟ ما الفرق ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؟ طبعا الآيات توضح أنك سورة الرحمن. يقول الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان قد هوت أفنان في معنى تجريان من كل فئات جريان مقصرات الطرف جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ينظر الى وجه ربهم الا يلقى الكبرياء على وجهه. حديث حكم زياره اضرحه اهل البيت والاولاد لا تزور اضرحه لان الاضرحه يدعون عندها غير الله، لكن زوروا القبور فانها تذكركم الاخره. هل تلقي المراه السلام على رجاله؟ إذا كانت عجوزا رجال سبية في منزلة رجال في منزلة أبنائها فالفتنة مأمونة، لكن إذا كانت شابة تقعد في الجامعة تقال فلان وتسلم عليه وتلقي السلام عليه دي يقول له فتنة. اعتبره من الأضرحة من الضلالات. أختي مدرسة تتخاضى رتب 2000 جنيه وتصل 80 جنيه مواصلات وتربى أيتام، هل أعطي لها الزكاة؟ لا أنا أعطيها الزكاة منها. بارك الله فيك. لا تكسر سواد أهل الباطل يا سلام. ما الفرق بين الضريح والقبر؟ الضريح القبر يمسك فيه الضريح عملوه شيء حول سبيل قبة ومقام كبير والناس تذهب إليه لكشف الضر أو لجلب النفع. هل نستطيع يا صالح ابن حسني أن نقول أن كلية الحقوق حرام والدراسة حرام؟ ما نستطيع ذلك. سمعت الشيء المفروض على الناس فنأخذ منها ما يخفف الله به الفساد. Thank you. بهذا القدر يستجي سيئلن الله نجمعنا وياكم في الفردوس مع منعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن هذا رفيقا. هذا أذكر نفسي إخواني بقول الله تعالى حتى إذا بلغ سنده بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين. اجتهدوا يا إخوة والأخوات في التعوذ بالله من الفتن، فالفتن تحيط بالناس من كل جانب. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بالله من الفتن قال نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذ بالله من الفتن، قال نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قال نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا وضع الله سبحانه يصرف عنا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين الهموم والأحزان والبلايا والفتن. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله عما قريب جدا بعد أن أقرأ مع البث الصوتي المسموع في البث التجريبي المعهود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.